لأن ذلك يؤدي إلى استلامهم عبادتهم. الإجماع صحيح فيما إذا علم أن المفسدة أعظم، وهو نفسه بيقول جماع ذلك مبني على قاعدة المصالح والمفاسد، فهو وده القاعدة الأصلية، والإجماع منعقد صحيح على تلك، والخلاف هو في تحقيق المناط. الخلاف اللي وقع بين السلف في مسألة الخروج، شوفوا إزاي كانوا بيكلموا الحسين بن علي رضي الله عنه، بيقنعوه بإيه؟ مش بمجرد إن هذا خروج على ولي الأمر، لا، بيقولوا له إن هؤلاء ليس لهم عهد، أهل العراق خانوا أباك من قبل، لم يفوا لأبيك، لو أردت الخروج أخرج إلى اليمن، فإن بها شيعة ووديانا وشعابا، يقول لهم شيعة لأبيك وفيها وديان وشعاب، بخلاف أرض مستوية، حاجة واضحة جدا كلام الصحابة رضي الله عنهم. وبعدين لما أصر الحسين قالوا نستودعك الله من قتيل، ولم يذم الحسين على أنه من الخوارج، ولا بل لم يزل أهل السنة يتردون عن الحسين، وقد خرج يخطئونه ويتردون عنه، ده دليل أنه هو خالف الإجماع، لا، ده دليل أنه هو أخطأ في الاجتهاد. الإجماع صحيح إذا علم، إذا غلب على الظن أن مفسدة الخروج أعظم، وكما ذكرنا هذا هو الأصل في بلاد المسلمين. كلام الآتي مهم جدا. قال رحمه الله: الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان، إذ ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار، ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان، فقد تكون المصلحة المشروعة أحيانا هي التألف بالمال والمسالمة والمعاهدة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة. والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح. الإمام فاكر نفسه هيقدر يغلب الايه البغاة، وهو الحقيقة مش كده، يبقى يقول ترك الأمر في نفس الأمر، كان الترك في نفس الأمر أصلح. ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة، أو علم أنه قتال فتنة، فلا تجب طاعة الإمام فيه. تأمل إذا كان هذا الحكم في إمام ثبتت إمامته، وهو إمام عدل يقيم الدين، الصحابة اللي ما راحوش مع علي بن أبي طالب لم يروا طاعته في هذا إيه واجبة. لماذا؟ لأنهم رأوا أن هذا قتال إيه فتنة، لأن الأمر لا يتم بالقدرة والإمكان، مش هيخلص، فكيف بقتال من أجل منصب؟ أحسن أحوال شاغله أحسن أحوال أن يكون عارزا عن إقامة الدين، مش أنه مش راغب، مش أنه مش بتاع دين أصلا، ما لهمش دعوة بالدين، لا، ده أنت هتقول هم بتوع الدين والمشروع الإسلامي وكل حاجة بس مش قادرين. طب يبقى تأمرنا بقتال نجزم بأنه معجوز عنه، نجزم بأن مفسدته أعظم، أنت جازم في الحقيقة لو عقلت، لكن الغوغائية هي السبب. كيف بقتال من أجل منصب أحسن أحوال شاغله أن يكون عاجزا عن إقامة الدين، وإنما لتثبيت جماعته في السلطة، مع أن هذا الصدام عند العقلاء محسومة عاقبته بأعظم الضرر على من صادم فيه أهل القوة واستئصال جماعتهم قتلا وحبسا، أو بلاش استئصال، حتى ضرر هائل. هل يلزمنا أن نجيب لذلك وإلا كنا خونة؟ نعوذ بالله، والله ضلال مبين، والله ده هذا من أبعد الضلال. ده ابن تيمية بيتكلم على مين؟ على إمام عدل، هو الآخرون بغاة عليه، ولكن علم أن هذا القتال مفسدته أعظم، علم يعني غيره، فلا تجب طاعة الإمام فيه، إذ طاعته

يقول له والله انا خدتها منك عشان اخفف عني عنك. واحد زي مأمور ضرائب لازم تطلعوا لنا كذا مليون من الجهه دي، لو ما هيقول لك هخفف قد ما اقدر. هقول له ما لقيتش غير كده، هقول له طبقت القانون وطلعت غير كده. ويجي واحد يقول له ما انت اللي ظالم، ما انت اللي مفتري، ما انت اللي خدت مني. قول له والله لو كان غيري كان هياخد منك اضعافها، ده كان هياخد منك ويحط في جيبه وياخد اكتر من اللي انت من انا حطيته عليك. يقول واي الامرين خير له، ان يستمر مع اجتهاده في رفع الظلم وتقليله، ام رفع يده مع بقاء الظلم وزيادته. واذا كانت الرعيه تختار بقاء يده لما لها في ذلك من المنفعة، يقول له خليك يا عم الله كريمه، احنا راضيين بالظلم اللي انت بتعمله احسن من ظلم واحد ايه اشد. يقول واذا كانت الرعيه تختار بقاء يده لما لها في ذلك من المنفعه به ورفع ما رفعه من الظلم، فهل الاولى له ان يوافق الرعيه ام يرفع يده والرعيه تكره ذلك لعلمها ان الظلم يبقى ويزداد برفع يده؟ فاجاب رحمه الله الحمد لله، نعم اذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب امكانه وولايته خير واصلح للمسلمين من ولاية غيره، واستيلاؤه على الاقطاع خير من استيلاء غيره كما قد ذكر. اقطاع يعني مساحة يقطعها، يبقى انت كأن الموضوع ده انت المسؤول منه، والمسؤول منه ده هتطلع منه اموال. يقول فانه يجوز له البقاء على الولاية والاقطاع ولا اثم عليه في ذلك، بل بقاؤه على ذلك افضل من تركه، اذا لم يشتغل اذا تركه بما هو افضل منه. يعني ممكن يكون لو ساب الاقطاع هيشتغل بحاجة انفع للمسلمين، وقد يكون ذلك واجبا عليه اذا لم يقم به غيره قادرا عليه. يعني غيره هيجي يا اما مش قادر يا اما هو ظالم، يبقى فرض عليه. فنشر العدل بحسب الامكان ورفع الظلم بحسب الامكان فرض على الكفاية، يقوم كل انسان بما يقدر عليه من ذلك اذا لم يقم غيره في ذلك مقامه، ولا يطالب الحالة هذه بما يعجز عنه من رفع الظلم. انتوا اللي عملتوا كده، ما انتوا اللي خليتوه هو اللي موجود. ما انت لو ما كانش موجود غيره هيجي هيكون افسد واظلم. وما يقرره الملوك من الوظائف التي لا يمكنه رفعها لا يطالب بها. واذا كانوا هم ونوابهم يطلبون اموالا لا يمكن دفعها الا باقرار بعض تلك الوظائف، واذا لم يدفع اليهم اعطوا تلك الاقطاعات والولاية لمن يقرر الظلم او يزيده ولا يخففه، كأن كان اخذ تلك الوظائف ودفعها اليهم خيرا للمسلمين من اقرارها كلها، ومن صرف من هذه ومن صرف من هذه الى العدل والاحسان فهو اقرب من غيره. ومن تناوله من هذا شيء ابعد عن العدل والاحسان من غيره، والمقطع الذي يفعل هذا الخير يرفع عن المسلمين ما امكنه من الظلم، ويدفع شر الشرير، ياخذ بعض ما يطلب منهم، فما لا يمكنه رفعه فهو محسن الى المسلمين غير ظالم لهم، يثاب ولا اثم عليه فيما ياخذه على ما ذكره، ولا ضمان عليه فيما اخذه، ولا اثم عليه في الدنيا والاخره اذا كان مجتهدا في العدل والاحسان بحسب الامكان. وهذا كوصي اليتيم وناظر الوقف والعامل في المضاربه والشريك وغير هؤلاء ممن يتصرف لغيره بحكم الولايه او الوكاله، اذا كان لا يمكنه فعل مصلحتهم الا باداء بعضه من اموالهم للقادر الظالم. واحد شغال في مال يتيم وصي عليه، يجي واحد هياخده كله يا اما ايه، يا اما يديله حته منه، هو ولي يتيم